هذا هو اللي تبيه؟ اني ارحل من حياتك واشعل عيوني بليه؟ بس خلاص هذا هو اللي قدرته وقدرك ربي عليه؟ بذمتك هذا كلام؟ ما وعدت تجاسب المحبة وتبقى لي حب ولدروب دليل. يا كثر ما رافقت خلان واحبار، ويا كثر ما في شدتي هملوني، على كثر ما عدهم ستر وحجاب، على كثر ما احتجتهم وتركوني، من صارت الخوة ثمن حفنة تراب، نفس الوجيه اللي نصوني نسوني، من غير ذكر عروق وفروق وانساب، كانوا ثلاثة والثلاثة هجفوني. شفهم لهم حول السنة ولا خذوا مني جواب، أحسن دوا للي يحاول يستفزك تحقره، أنا جمعت أوراقهم بكتاب وأغلقت الكتاب، يا وقت لم اللي تلمه وانثر اللي تنثره. يا سين كفي عن الذكرى وخليني ما عدت أنا أقوى على ما تحمل أكثر من اللي بينك وبيني، جفت عروقي وأنا صبر على شانك، أحاول بداري الحزن اللي عايش فيني، وأحاول أضحك أصب في وجه أثر المصايب ما تجيه كلها من الناس القراب، وبهالزمن حتى الرفيق اللي تثق فيه احذره، لا بارك الله في رفيق تزعله كلمة اعتاب، ولا جمع الله الرجال اللي تفرقهم مرة. بين الشقا وبين العذاب ألقى الحزن في كل باب، ألقى الحزن في كل باب، أركض وراح من الأمل بعد التعب شفتها سراب، بعد التعب شفتها سراب، ألقى الحزن في كل باب، ألقى الحزن في كل باب، أركض ورا حلم الأمل بعد التعب شفتها سراب، بعد التعب شفتها سراب. يا القهر يا الأمين الله يعين، الله يعين، الله يعين. شوف بعثرني احتياجي بالنظر، شوف وجهي امتلى منك بأفا، ما تجي منك ولكن يا بشر، من تأول من طعني بالجفا، أبرك أدفن كل جروحي بالسهر، ولا أفكر من ورا قلبك شفا، ولي قلبك ما يجيب إلا القهر، ولي عمرك ما عرف طعم الوفا. عاني يا مالج الأرض خواطرهم، وداريت همي وكنت أشقى وريحهم، صبا دورت وصرت أنا وقلبي ندور من يصبرنا خسارة ما تفهمنا خلاص اليوم نسيناكم صبرت وصرت أنا وقلبي ندور من يصبرنا خسارة ما تفهمنا